فيردون ويشربون. هذه هي صفة هذا النهر العظيم العجيب، فهو نهر غريب في صفته وكذلك في أرضه، كما سيذكر ابن القرطبي رحمه الله أن الأرض التي يكون عليها هذا النهر ليست هي هذه الأرض، وإنما هي الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهو في الأرض المبدلة التي تكون يوم القيامة. نقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ونحب أن نذكر الإخوان بالندوة الشهرية التي يوزع الإعلان عنها في الشمال وفي الجنوب، في الجنوب مسجد الأمير منصور، وفي الشمال مسجد الفردوس. ولا بد أنكم رأيتم الإعلان إن شاء الله يوم الخميس تبدأ من بعد الفجر إلى العشاء، فستحضرون إن شاء الله فتنبهوا على إخوانكم للحضور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيوة حاجة الاتجاه أحسن. تمام. استغني عنه هو؟ طيب. الإخوان أن يكتبوا الأسئلة أفضل حتى يكون الفرصة للجميع متاحة. أسئلتكم كثيرة، لعلنا نبدأ بما يتعلق بالموضوع نفسه. أحد الإخوان يقول قوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما يقع بين أصحابه من القتال والحروب، قوله لعمار تقتلك الفئة الباغية وغير ذلك من أمور الفتنة. فقوله إنك لا تدري وإخباره عليه الصلاة والسلام ببعض ما وقع بين أصحابه يدل والله أعلم على أن ما جرى بينهم ليس من الحدث أو الإحساس المقصود بالحديث الذي يكون سببا في الإبعاد عن الحوض، فعلى ذلك لا يسوغ الاستدلال بما وقع من الصحابة أو بين الصحابة على شيء من ذلك، على شيء من ذنبهم والطعن فيهم. وهنا يتضح حديث لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأن الكفر دون الكفر، وإلا فإن الكفر الأكبر من أعظم الحدث والله أعلم. هذا بعض ما لاح لي ولله الحمد والمنة. الأخ هذا نعم هذه لفتة طيبة منه جزاه الله خيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيكون من أمته بين أمته من الاقتتال ومن الفتنة يكون بين الصحابة، وقال أو قال له يوم القيامة حين يزاد بعض هذه الأمة عن الحوض إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فمعنى ذلك أن ما وقع بين الصحابة من القتال والاختلاف ليس من الإحداث الذي يزاد بسببه أحد من الأمة عن الحوض. نعم هذا الاستدلال صحيح، لأنه هو لا يدري عن هؤلاء الناس أنهم لا يستحقون أن يردوا عليه الحوض، ويقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يتأكد أنه صلى الله عليه وسلم لا يدري، فلا يدخل في ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يدري عنه وما أخبر به مما يقع بينهم. ومن الأظهر الأدلة على ذلك أن الصحابة الذين وقع القتال بينهم كطلحة والزبير مثلا من جهة، وعلي رضي الله تعالى عنه من جهة، عن الجميع من جهة أخرى، أن هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة أصلا، لا يزادون عن الحوض بل مبشرون بالجنة. فكل ما جرى بينهم هذا فتنة وابتلاء لا يدخل في الإحداث في الدين ولا يخرجهم عن كونهم يريدون الحوض. بل في نفس الحديث الذي استدل وهو من الأدلة فعل على الجماعة وعلى فضل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أن الاجتماع خير وأن الفتنة والقتال شر هو وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفي الرواية الأخرى قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل طائفتان من هذه الأمة دعواهما واحدة. فهذه الأحاديث تدل على أن المختلفين والمختلفين لم يخرجوا من الإسلام كما زعم ذلك الخوارج والروافض، وإنما هذا من الاختلاف الذي هو اختلاف الفتنة والابتلاء، وحكمهم بهذا أنهم بين مجتهد مصيب وبين مخطئ معذور ولا أكثر من ذلك. وقوله ويتضح حديث: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأن هذا الكفر دون الكفر. نعم، هذا الكفر هو بمذهب السنة والجماعة وبنص الأحاديث والآيات أيضا أن القتال المسلم كفر أصغر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتال المسلم كفر، أو قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا وجدنا في الأحاديث كلمة الكفر المعرف بالألف واللام، ونظرنا وجدنا أحاديث أخرى فيها كلمة كفر أو كفر أو كفارا، فنعلم أن هنالك فرقا بين الكفر يعني المعرف بالألف واللام المعهود أو المعروف في كلام العرب، وبين مجرد إطلاق الوصف بأنه كفر أو كفر. فرق بين هذا وهذا. فالكفر المعرف بالألف واللام يطلق على الكفر الأكبر المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد أو بين المرء وبين الكفر أو بين الشرك ترك الصلاة. فنفهم من هذا أن الذي، وكما قال: فمن تركها فقد كفر، أن الذي لا يصلي كافر، تارك الصلاة كافر، أي كفرا أكبر. لكن هنا ما قال قتال الكفر، قال: قتال المسلم كفر، فبين أن العمل ليس أنهم يخرجونه من الملة، ولكن الذي يقع أنه يضرب بعضهم رقاب بعض، وهذا من أعمال الكفار. وأيضا قتال المسلمين هو من أعمال الكفار، الكفار هم الذين يقاتلون المسلمين، لكن يأتي مسلم فيقاتل المسلمين، إذن هذا يعمل أعمال الكفار. فلا يعني ذلك أن أي إنسان يقاتل المسلمين فإنه يكفر ويخرج من الملة. هذا مذهب الخوارج، وأما أهل السنة والجماعة فعقيدتهم أن هذا من أصحاب الكبائر، إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء عذبه. ويدل على ذلك آية الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فيسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، هذا أو لا يقاتلون، يقطعون الطريق، يقطعون السبيل، يقاتلون، وجعل لجزائهم القتل أو الصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وبعد ذلك قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فدل ذلك على أن قتال المسلمين ليس كفرا، وإلا لو أنه ترك قتال المسلمين وترك الحرابة وعاد إلى المجتمع المسلم كأي إنسان عادي ولكنه ارتكب مكفرا لما سقط عنه الحد. فالأدلة على ذلك كثيرة وظاهرة. الأخ الآخر يقول: كيف يتعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعرف أن القوم الذين يزادون عن الحوض أنهم من أمته؟ فليتعرف عليهم بآثار الوضوء أم بماذا؟ يحتمل أن ذلك هو أحد ما يتعرف بهم عليه، أنه آثار الوضوء، يعرف أمته بآثار الوضوء، ويحتمل أن يكون يعني يعرفهم بالملامح العامة وبالهيئات العامة وبدخولهم بين الناس وبين المسلمين. فإن كل نبي، أولا كل من كان يعبد الطواغيت يتبع طاغوته، ثم أتباع الأنبياء كل أمة تتبع نبيها، فالمنافقون يتبعون هذه الأمة، يأتي هذه الأمة تحشر هذه الأمة وفيها منافقوها، هم يدخلون مع هذه الأمة ويحشرون معهم، يطمعونهم أن يدخلون معهم، أن يجوزوا الصراط معهم، أن يشربوا من الحوض معهم، يطمعون ولكن يفصلوا بينهم كما أخبر الله تبارك وتعالى. فهم قد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هؤلاء مع أمته فهو لا يعلم الغيب ولا يعرف المنافق من الصادق، فيقول أمتي أمتي. وإذا قلنا الأمة، وإذا قلنا أنهم ممن لقيه صلى الله عليه وسلم في حياته ثم ارتد بعده، فلا إشكال يكون واضحا حينئذ. هل هذا السؤال يعني كأنه تكرر إلا أن يكون أكثر من واحد؟ هل هذا مقدمة؟ أخ يشكو كأنه يشك وكأنه يحس بأنه بعد أن يتوضأ أو بعد أن يستنجي يحس بأنه ينزل منه شيء ولا ينفك عنه هذا الشعور وهذا الإحساس، فنوصي هذا الأخ بأن لا يغلب جانب الشك وأن يستعيذ بالله من الشيطان، أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يذهب، وإذا أراد أن يقطع هذا الشك فليظل ما يعني ما قريب من موضعه، يظله بالماء الطاهر النظيف ورشه حتى ينقطع عنه الشك ولا يبالي به، ما دام الأمر مجرد نوع من خلجات الشعور أو الشكوك التي لا ليس متأكدا منها ولا وليست هي من الحس الصادق الذي يحس الإنسان بأنه فعلا قد خرج منه النقاط من البول. وإن رأى يعرض نفسه أيضا على طبيب ليتأكد فلا بأس، قد يكون هنالك علاج، لكن الشك هذا مرض خطير ويدخل في وضوء الإنسان وقد يدخل في صلاته وقد يدخل في إيمانه عافانا الله وإياكم. يجب على الإنسان أن لا يفتح للشيطان مجالا على نفسه وعلى المساوسه. يجب أن نعلم جميعا أننا إنما نعبد الله تبارك وتعالى على ظاهر ما أمرنا وما تعبدنا به وبما يستره علينا، لا أننا نعبد الله ونحن على عين الحقيقة التي يريدها الله. يعني كيف الكلام هذا؟ قد مرات كثيرة مثلا لما جاء موضوع رمضان بعض الناس قالوا طيب لما نصوم ويكون الشهر في الحقيقة دخل أمس أو ما يدخل بكرة وإحنا صمنا اليوم إيش يصير؟ نفس الشيء نقول الله تعالى ما تعبدنا إلا أن نبذل جهدنا ووسعنا لنعبده كما أمرنا، أمرنا أن ننظر وأن نتحرى، أكثر من كذا ما في مشقة ولا حرج في الدين. لو جاء غير النظبات ذاك اليوم وما صمنا ما رأينا مثلا أو أي شيء ثم صمنا بعد ذلك، حتى وإن كان في الحقيقة عند الله عز وجل هو العليم لكل شيء أن القمر أن الهلال دخل قبل أو بعد، ما كلفنا الله بأن نعلم الغيب ونتعبده بعلمه الغيب، وإنما كلفنا أن نتعبد بعلمنا في حدود علمنا نحن وفي حدود استطاعتنا نحن. الشيطان لا يجب أحد يقول صلاتك هذه يمكن ما قبلت، نعم إذا جاءت من باب التخويف لتجتهد في الخشوع في الصلاة هذا شيء طيب، لكن إذا جاءت من باب التقليد والتيئيس إيش دراك أنك مؤمن؟ إيش دراك أن صلاتك مقبولة؟ إيش دراك أنه كذا؟ يشككك ليخرجك من الدين من باب الشك، فعليك أن تزجره وأن ترجعك. ولعل الفرصة تجي إن شاء الله في وقت آخر لشرح يعني هذا المرض، لكن الآن يكفينا هذا. ما صحة الأحاديث التي وردت في الإسراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعض أهل النار وسأل جبريل عن حالهم؟ تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي وقلنا إن بعض الأحاديث في ذلك بعض الروايات صحيحة، ولكن وردت روايات كثيرة منها مختلفة فيها هل هو في ليلة الإسراء أو في ليلة أخرى، وأن بعضا منها وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مناما ولكن قيل إنه في ليلة الإسراء. ولهذا طلبت من أحد الإخوان أنه يجمع لنا الأحاديث هذه جميعا ثم ينصفها وينقيها يتبين لنا ما هو فعلا في ليلة الإسراء وما كان في غيرها. لكن على العموم ورد ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة رأى شيئا من ذلك، أو يعني قدر من هذا صحيح وسبق أن تحدثنا عن حكمه وأن هذا أو أن معنى ذلك وتفسيره وأنه إما أنه من عذاب البرزخ وإما أنه بحسب ما سوف يؤول إليه حالهم عند الله سبحانه وتعالى إذا دخلوه. تعرفون مثلا مما قرأنا في نفس الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى آدم عليه السلام كيف أنه على يمينه أسود وعلى يساره أسودة، فإذا التفت على يمينه ضحك وإذا التفت على يساره بكى. هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء علينا أهل النار عافانا الله وإياكم منها. يسأل ما هي الأرض المبدلة؟ هذا نحن تعرضنا له لما ذكرنا كلام القرطبي وأشرنا إليه، سوف يأتي إن شاء الله في الدرس القادم نقرأ كلام القرطبي ونشرحه، ولكن قلنا أن الأرض المبدلة هي أن أرض المحشر ليست في هذه الأرض ذاتها، بل الله سبحانه وتعالى يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تتبدل الأرض بصورة أخرى بشكل آخر، ويكون أرض المحشر تكون هي أرض المحشر، وهذه الأرض يصب فيها أو يسخب فيها الميزابان إلى الكوثر في الحوض الذي يكون في أرض المحشر ويرده المؤمنون جعلنا الله وإياكم منهم. هل ورد حديث الأدعية من أن نسأل الله أن يسقينا من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني ما دمنا قد ذكرنا أنه قد روي أو ورد ذلك عن جمع من الصحابة وأنه متواتر، فنحن نطلب ذلك نسأل ذلك من الله سبحانه وتعالى، وما دام نعلم أنه هذا الحوض تشرب منه الأمة ويباد عنه من ليس من هذه الأمة، فإذا ينبغي لنا أن نبادر بأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا منه وأن نكون من هذه الأمة وأن نكون ممن لا يزادون عن الحوض، نعوذ بالله أن نزاد عنه نحن وأنتم أخوان المسلمين. هذا الخط ما هو واضح؟ الأخ يقول هل يتعارض هذا القول مع الحديث الصحيح فالشر ليس إليك السنة فقد التبت الأمر علينا؟ إيش هو القول؟ ما أدري يا الأخ، توضح إيش القول الذي يتعارض مع والشر ليس إليك؟ الأخ يقول هل المراد من دراسة هذه العقيدة أخذها هكذا جافة كدراسة علمية فقط، أن يكون مع ذلك دفع للهمم على طاعة الله لندخل الجنة ونشرب من الحوض وما ربنا في الجنة جعلنا الله وإياكم منه آمين؟ كيف المؤمنون إذا تليت عليهم آيات الله وإذا سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تؤثر فيهم، ولا بد أن الآيات والأحاديث تكون واعظا وزاجرا للمؤمن، فلا بد أن تصيبه اليقين والخشوع، فلا بد أن تعطيه العلم، والعلم نفسه العلم بهذه الحقائق ليس مجرد العلم النظري، وإنما العلم بها الذي يورث الإنسان العمل والإخلاص والفهم في الدين. فعندما يتحدث عن الحوض مثلا كهذا الحديث الذي الليلة، فنأخذ من ذلك فوائد كثيرة كما تلاحظون. أول شيء أن الإنسان يسعى إلى أن يحظى بأن يكون من هذه الأمة ويرد هذا الحوض في ذلك اليوم الشديد الحر الشديد العطش. ثم يجتنب الإنسان البدع حتى لا يكون ممن يزادون عن الحوض. هذا فوق أنه يجب عليه أن يعرف أنه يجب أن يقر بالحوض ولا أكون من أهل البدع الذين أنكروا الحوض. فكل ما يعني يسمعه المؤمن من آيات وأحاديث ومما كان يعتقده السلف الصالح فلا بد أن يظهر أثر ذلك في حياته وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي عبادته. فالمقصود من هذه كلها هو التعبد. وإن لم يكن المراد من العلم هو التعبد وأن يظهر أثر ذلك على الإنسان في عبادته لربه في اعتقاده القلبي وفي أعماله أيضا فلا فائدة ولا خير إذن في هذا العلم أبدا. نسأل الله العفو والعافية. الأخ يقول ما سبب ذلك قبل شيء طيب أيضا ذلك قبل كذا لأن في أحد وأن نبهنا إلى يقول أن محاضرة الشيخ الأخ خالد عاشور التي فيها هو الأخ سعود مختار يعني ندوة يوم الثلاثاء 20/2 في المسجد الشعيبي أجلت إلى يوم الأربعاء 21 من هذا الشهر. فهذا بمناسبة. وأيضا بعض إخوانكم من أنصار السنة من السودان سألوا عن رأيهم في مجلتهم مجلة الاستجابة فقالوا إن كانت صالحة للنشر فينبغي أو يعني ينبه الإخوان إلى شرائها واقتنائها. هذه مجلة علمية قيمة ومفيدة وينبغي لنا أن نشتريها لنستفيد مما فيها من علم ولنساعد إخواننا أيضا على ما قد يكون لديهم من دخل إذا نحن اشتريناها. ونحن إخوة كلنا أهل السنة والجماعة كلهم في جميع العالم إخوة. فحتى لو لاحظنا أو رأينا مثلا فيها شيء فرضا يعني أنا أقول ما لاحظت شيء لكن فرضا لو لاحظنا فإنهم إخواننا نكتب إليهم بذلك وننصحهم. بل ينبغي للقادر منا على أن يكتب لهم والذي لديه مقالات علمية طيبة مفيدة أن يكتب لهم لتقويتها ولدعمها لأنها قد توضع في المكتبات بين أكوام من المجلات الداعرة والخليعة فلا يلتفت إليها أحد ولا يهتم بشرائها. فإذا كان أهل الفسق يروجون لفسقهم ولفجورهم فجدير بنا بل واجب علينا أن نروج نحن للخير وأن ننشره وأن ندعو إخواننا والمسلمين إليه. فمثل هذه المجلات الإسلامية المفيدة السنية يجب علينا أن نعاونها وأن نمد لها إلى المساعدة إن شاء الله. يقول هل يمكن أن يندرج تحت اسم أصحابي في حديث الحوض بقية أمة محمد عليه الصلاة والسلام وذلك للعودة إلى أصلها في اللغة؟ هو في الواقع يمكن هذا يعني إن نقول أنه يمكن أن نحن لغوية أن نرجع الكلمة إلى أصلها اللغوي لكن نحن نذكر الاحتمالات جميعا حتى لا يبقى منفذ لأحد من أهل البدع. فنقول إن كان الاحتمال أو المقصود الصحابة أو عن غير صاحبه صلى الله عليه وسلم فإنه قال أصيحابي حتى على رواية التصغير قلنا أن التصغير يدل على أنهم يعني يدل على أبو بكر وعمر لا يقال أصيحاب إلا لمن صحبته متأخرة وقليلة وعددهم أيضا قليل. وإن كان المقصود الأمة جميعا كما في رواية أمتي المقصود أصحابي أو أمتي هو شيء واحد المعنى واحد فلا إشكال لأن من أمته من أحدث بعده. وإن كان من هؤلاء ومن هؤلاء أيضا فلا إشكال. هذا هو. هل يمكن لنا أن نقول عندما لا نعلم شيئا الله ورسوله أعلم كما قال الصحابة؟ ما نحن اليوم ما نقول الله ورسوله أعلم، نقول الله أعلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حينما كان يسأل أصحابه عن أمر من أمور الدين فإنهم كانوا يقول الله ورسوله أعلم، لأنه يسألهم ليجيبهم ويعلمهم، ويعلمون أنه صلى الله عليه وسلم قد علمه ربه كل أمر هذا الدين، فيقول الله ورسوله أعلم إذا سألهم عن أمر من أمور الدين أو من أمور الغيب. أما أمور الدنيا فإنهم كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعلمون أنه لا يعلمها إلا الله، فليست داخلة ولا واردة. وما يزعمه أهل البدع ويدعونه من النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذا فيه اعتداء على الألوهية، فإنهم بذلك يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد جعلوا الأولياء والأقطاب إلى آخره، جعلوهم مشاركين لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي هو من خصائص الألوهية، فعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، والآيات في ذلك كثيرة معلومة. يقول أخ: معلوم أن بين الآيات مناسبة قد نعلمها وقد نجهلها، والسؤال: هل هناك مناسبات ورد شيء من ذكرها في ذكر من أقوال أهل العلم إن أعطيناك الكوثر فقل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر؟ ما أذكر قولا خاصا لأهل العلم في المناسبة بين هذه الآيات الثلاث، ولكن إذا تأملناها نجد أنه على القول بأن السورة مكية يكون قد نزلت هذه الآية في وقت الاستهزاء الذي يبدو من آخرها إن شانئك هو الأبتر، حينما كان كفار قريش يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشنؤونه ويسمونه الطابئ ويسمونه مذمم ويعيبونه ويحتقرونه لقلة ماله ولقلة ذات يده ولأنهم استضعفوه. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذا رد على من يشنئه من الكفار لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الكوثر، فكل ما عند الكفار من الدنيا التي يقولون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وقالوا نحن أكثر أثاثا ورئيا، وهكذا مساخرة الكفار بالدنيا بالأموال بالأولاد بالأثاث، فالله تعالى يقول: إنا أعطيناك الكوثر. هذا الذي لو قطرة منه لو جمعت الدنيا كلها لا تساوي قطرة من قطراته. فصل ربك وانحر، أيضا هذه دعوة إلى التوحيد، أن الصلاة والنحر لله سبحانه وتعالى كما قال جل شأنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالصلاة والذبح هما لله تعالى وحده لا شريك له كما في هذه الآيات، وقد قرنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في علامات المؤمن، فقال: من صلى صلاتنا أو من استقبل قبلتنا وأكل جذي حسنة فهو المسلم. فهذه الذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما أن الصلاة لا تكون إلا لله بخلاف ما كان يفعله المشركون من الذبح على النصب والتقرب إلى آلهتهم بذلك. فالمناسبة هي أقول أن المناسبة واضحة والله تعالى أعلم، كما يبدو لأن الله تعالى يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه اختصه بهذا الخير العظيم ويأمره بأن يثبت على التوحيد وعلى الإيمان ولا يبالي بأولئك الذين يخاصمون، فإنه شانئه من يشنئه ومن يحتقره ويزدريه هو الأبتر الذي لا عقب له ولا خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما برضو بعض الاخوان زي هذا السؤال يقول اذا احد الاخوان اخطا على الاخر فيقول له ايش سامحتك او عفوت عنك لله ورسوله، فلا لا تقل عفوت عنك لله ورسوله، قل عفوت عنك لله او يعني صفحت عنك لوجه الله، فهذا افضل وانسب. والقول الاخر قد يقوله بعض اهل الشرك او البدع وفي نيتهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم شريك لله في ذلك، بينما قد يقوله الانسان وهو يقصد انه امتثال لامر الله مثلا ورسوله، ما دام فيه التباس ولو بسيط فنحن نتركه. يقول الاخ ذكرتم ان هناك انصار السنه، الا ترون ان هذا في هذه الكلمه تزكيه لهم؟ هذا اسمهم، يعني يسمون انفسهم انصار السنه على سبيل التفاعل ان شاء الله لا على سبيل التزكيه. فنحن ايضا نقول عن انفسنا اهل السنه او اهل انصار السنه. لو سئلت انت هل انت من انصار السنه تقول ان شاء الله، يعني على سبيل التفاعل والرجاء. واما الجزم او التزكيه فالله تعالى يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. بعض العلماء اسمه عماد الدين وتقي الدين وصلاح الدين وكذا مثلا، ونحن نقرا الاسماء ما يزكي، لكن هذا اسمه، هذا هو اسمه. ان كان في الامر شيء من الاثم والخطا فهو في من سمى نفسه كذلك. ما ادري ما ضرورة هذه الايه لكن نشرحها. الاخ يقول تريد شرح الجزء من هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الآية المقصود أن الميت إذا ترك ما يتركه من تركة ما يخلفه من المال فإنه يقسم كما فرض الله تبارك وتعالى للأبوين أو للزوج أو الزوجة أو للأبناء من بعد وصية يوصي بها أو دين. أول ما نبدأ به من تركة الميت تجهيزه، يجهز الكفن والقبر ولوازم تجهيز ودفن الميت، ثم هذه لا تدخل ننتقل الوصية أو الدين. إذا أوصى فننفذ وصية الميت قبل أن تقسم التركة، نخرج الدين من التركة الذي على الميت قبل أن تقسم التركة، فهذا هو المقصود. ثم بعد ذلك تكون الأنصبة بحسب الفرائض التي فرضها الله عز وجل كما هي مفصلة ومعلومة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نعم الإنسان لا ينظر للموضوع نظرة دنيوية أنه أريد أن أعطي هذا وأحرم هذا، لماذا المسجد كان لهذا ولم يكن لهذا مثلا. الإنسان لا يدري ما هو الخير فيه ولا يدري أيهم أقرب له نفعا، الأب أو الإبن. فهذا والله أعلم فيه سر أو فيه من الحكمة أنك تمتثل وتسلم لأمر الله سبحانه وتعالى الذي شرعه في قسمة الأنصبة وفي قسمة الفرائض كما هو شرع، فهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى، وليس بما تظن أنت أن هذا أقرب أو أكثر نفعا أو أولى بأن يعطى أو لا يعطى. والله أعلم. هل يجوز أن يضرب شخص بمثل دعاء غير الله لشخص مثلا يقول أن يقول لا تقول يا عبد القادر جيلاني أنقذني؟ وهل ضرب هذا المثل شرك؟ الذي يحكي الشرك ليس بمشرك، والذي ينقله أو يتكلمه ليس بمشرك، كما يعني الكفر. فإذا قال واحد النصارى يقولون إن المسيح ابن الله، فإذا قابلت نصرانيا قلت له لا تقل إن المسيح ابن الله أو إن المسيح إله، لا تقل إن الله ثالث ثلاثة، أنت تحكي كلامه فلست أنت تشرك بالله سبحانه وتعالى. فالذي يحكي الكفر أو ينقله ليس لكافر ولا لمشرك، ولا أعلم أن في هذا شيء، بل جاء في القرآن وجاء في كلام الصحابة وحتى في الأحاديث حكاية أقوال المشركين وما قالوا، ولا يصيب ذلك المؤمن أو الحاكي أو الناقل. قرأت في جريدة اللواء الإسلامي وهي جريدة أسبوعية عن موضوع في الصفحة الأخيرة عن شخصية إسلامية، وكانت هذه الشخصية هي السيد البدوي في حلقات متعددة. فما قولكم في ذلك وكيف نرد على هذه الجريدة أو أن كان لديكم طريق آخر لمنعها؟ ودلونا على بعض الكتب والمراجع التي كتبت عن البدوي. قبل أن أنسى لأني حان أجاوب الشق الأول وأنسى الثاني، في كتاب اسمه السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة، كتاب كبير في حجم هذا الشرح، السيد البدوي، هذا إن استطعتم أن تقتلوه فاقتلوه، ولعله يدخل، يعني هو موجود يباع لكن لعل الكميات الموجودة تكون كافية، لأن أعرف أنه قليل. هذا كتاب، وأوسع كتاب شرح عن أسطورة هذا الرجل والأهداف الخبيثة التي أرادها الرافضة وأرادها الصوفية من إيجاد هذه الأسطورة، وهذه لا يخلو منها عدد. مثلا فتوى يسأل المفتي عن الغناء فيقول أجمعت الأمة على جواز الغناء، هذا كلام لا يقول، اتفق العلماء ما يقول عاقل أبدا. عن أيضا التمثيل أو عن رؤية النساء أو أشياء كثيرة يفتون بغير علم، وكأن المقصود ليس الفتوى وإنما المقصود أن الناس يعلمون يعتقدون الباطل ويظنون أنه هو الحق ويتركون الحق ويعتقدون أنه باطل. هذه القضية، ولم يحوجنا الله سبحانه وتعالى إلى أن نأخذ ديننا عن هذه الجرائد يا أخوان. الذي يريد يأخذ أحكام الحلال والحرام فإنه يأخذها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كتب العلماء ويسألهم، ولا تدروا فتاوى هذه الجرائد، يأخذوا فتاوى من أهل العلم ومن المجلات أو الجرائد الإسلامية الموثوقة كمجلة البحوث العلمية مثلا أو مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض مثلا، تأتي بكلام الشيخ عبد العز بنفسه وهكذا. البدوي نفس الشيء، أنا أيضا في مجلة صغيرة اسمها مجلة أطفال المسلم الصغير، أيضا وجدت فيها العدد قبل يمكن أسبوعين أو ثلاثة، وجدت نفس الشيء تعريف بشخصية البدوي وحياته وأعماله وبرضه ماشية، ويشتريها الأطفال الصغار ويعتقدوا أن البدوي هذا الشخص الولي العظيم، حرف الباء عاملين موسوعة حرف الباء البدوي يعرفون الطفل بهذا الرجل وهكذا. فالغزو جاي من كل ناحية، القضية ما هي قضية هل نمنعها وما نمنعها، هو يجب علينا أننا إذا استطعنا أن نمنعها نسعى إلى منع أي شيء من الفساد، لكن المهم أننا نحصن أنفسنا ضد الشر. قد تمنع شيء ويدخل أشياء ولا تستطيع أن تمنع كل شيء. لما جينا بموضوع الإسراء والمعراج كما لاحظتم في الدرس الماضي مثلا، اليوم ما حبيت أن يضيع الوقت أكثر، برضو وجدنا كتب أخرى في الإسراء والمعراج، كتب كلها فيها إنكار لعلو الله عز وجل، إنكار لبعض ما ثبت في حديث الإسراء والمعراج، تأويلات باطلة وزعبلات كلها كتبها أناس معاصرون، حتى منها كتاب ألفه واحد شخصية يعتبر شخصية وقدم له الشيخ الأزهر السابق وكذا، كتاب ضخم وفيه يعني من هذه الخزعبلات الشيء الكثير. فالقضية ما يقلت أن نرد على كل ما يرد، يجب أن نتحصن ضده بحيث أنه حتى لو عرض لا يجد من يقرأه، وهذا ما يجب علينا أننا نهتم بنشر العلم الصحيح بين الناس. ومن ذلك هذه الكتب اللي جبتها مثلا هذا الأربعين النووية، قد نبهنا إلى هذا، هذه شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد، معروف كتاب طيب، لكن تطبع أو يليل به في الأخير هذه الحصون المنيعة. فهذه ليست أولا ليست من كلام ابن دقيق العيد، ومن الخيانة العلمية أنك تضيف شيء أو إلى كتاب علمي موثوق أو موثق يوهم القراء بأن هذا جزء منه أو مكمل له أو شرح، بينما لا علاقة بينهما على الإطلاق. وبعدين الكتاب يعلم أنه غير مسموح له بالنشر وغير مرخص له من الجهات المسؤولة المختصة، فإذا حين وخداع نضحك على القارئ نطبعه ونغلفه مع كتاب مرخص له وموثوق ومنتشر، هذا من التحايل. يعني ليش الغش؟ يعني نحن الآن البلدية تفتش الطماطم، إذا لقينا شيء مخمل صندوق خربان أو منجا منتهي تاريخها نرميها ونعاقب التاجر لأنه دخل مع المئة الكرتون كرتون خربان، هذا غشاش ويعاقب. والذي يغش الأمة في دينها وفي اعتقادها هذا ما في شيء، هذا أولى بأن يعاقب. فتجدون يعني مثلا هذه إضافة أخرى الأسماء الحسنى أضافوها. وقد نبهناكم أظن لمرة ماضية وأكثر أن نفس الشيء الأسماء أسماء الله الحسنى التي يكتبونها في المساجد ويعلقونها يتعمدون ولا أدري لماذا في أكثر الكتب التي قرأتها أنهم يجعلون المغيث بدل المقيت. الاسم اسم الله تعالى الذي ورد في الحديث هو المقيت، فكان الله على كل شيء مقيتا. يكتبون المغيث غاء ياء تاء، لماذا ما ندري، ويتعمدون ذلك وينقلونه في هذا الكتاب. في الكتاب الثاني اللي في الدرس اللي قبل كده جبتوه كتاب الحجاج مثلا، لماذا؟ فتحريف حتى في اسماء الله، حتى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين الختام الفاتحه لروح ناسخها ولوالديه ولارواح جميع المسلمين، وهذا ايضا من البدع، هذا لا يصح. وكذلك الذين طبعوه مستقل ووزعوه في المساجد بهذا الشكل، يجب عليكم ان تبلغوا عنهم وان يتخذ في حقهم الاجراء الصحيح. هذا لا يجوز، لا يجوز ان توزع بهذا الشكل. الذي يوزع من الكتب هو ما كان صحيحا مصرحا له من الرئاسه العامه لذات الوزع العلمي والافتاء، فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والعلم النافع. اما اي انسان يمكن اي واحد يجمع ما يشاء، شفت في الدرس الماضي واللي قبله كيف في اوراد كتب سحر واوراد طرق خارجه من المله. فاذا سمح اذا فتح الباب كل من اراد ان يوزع شيء او يلحقه باي كتاب يفعل ما يشاء، معنى ذلك اننا نصل الى فوضى لا نهايه لها، وهذا لا يجوز ولا يليق بنا، بل يجب ان نتعاون على كل ما من يحاول ان يبث ذلك. نعم، وحتى في صفة التفاسير كما تفضلت يجب ان ننتبه يا اخوان. هذا بمناسبة حديثنا عن حكم تارك الصلاة، نحن ما قصدنا الحديث عنها بذاته، إنما أردنا التفريق بين معرفة اللفظ الشرعي إذا جاء الكفر مقيدا معرفا من الألف واللام، وإذا جاء مطلقا. فالأخ يقول لو أن هناك رجل يعتقد أن تارك الصلاة كافر، وهذا الاعتقاد الصحيح، هذا الذي أجمع عليه الصحابة، وحصل أن شخصا تارك للصلاة توفي، فهل يجوز تعزية أهله؟ وإذا كان ذلك جائزا فما هي الصيغة الشرعية لتعزيتهم؟ إذا توفي إنسان ونحن نعلم أنه تارك للصلاة فإنه لا يجوز أن نعزي فيه، لا يجوز أن نصلي عليه، لا يجوز أن نشهد جنازته، بمعنى أن الأمر للزجر، زجر أصحاب الكبائر وأصحاب البدع وأصحاب الذنوب الظاهرة أن المشهور أمرهم وحالهم، هذه قاعدة شرعية بغض النظر حتى لو لم يكن تاركا للصلاة. نحن نقول تارك الصلاة كافر، مدمن الخمر، تارب الخمر، الإنسان يشرب الخمر ومعروف أنه يشرب الخمر، هذا أيضا يكون هذا حكمه وهذا حاله لمن يعلم ذلك منه، ليس لأنه كافر ولكن زجرا لمثله. ولو كنا أمة تقيم الصلاة حقا وتهتم بها حقا لكنا لا نصلي على من ترك صلاة الجماعة، يعني حتى يضطر أن أخوه بعض أقربائه يذهب فلا يجد، ليش ما يصلوا عليه؟ ما نقول كافر، ما نقول أنه مرتد، لكن نقول هذا ما كان يجي المسجد ولا مرة في حياته زجرا، ولا نقول هذا أنه يعني كل أحد، لكن ممن لتركهم الصلاة عليه زجر ممن لهم لتركهم قيمة وزاجر. فالأئمة أهل السأل أهل العلم أهل الخير هؤلاء ينبغي لهم أن يتخذوا هذا اللون من ألوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا نوع من أنواع إنكار المنكر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوسع الله تعالى عليه الدنيا ويوسع عليه كان يترك الصلاة على من مات وعليه دين حتى فتح الله تعالى عليه فقال أنا ولي كل مؤمن. فمن كان من أهل الهيئة يعني من أصحاب المنصب أو المكانة الشرعية فإنه يترك الصلاة على أمثال هؤلاء ويترك تعزيتهم زجرا لهم. وحتى لو علم أقرباؤهم ولو علم الناس أنه ما ترك الذهاب إليهم ولم يترك الصلاة عليهم إلا لأنهم فيهم هذه المعصية نعم يعلم ذلك لأن في ذلك زجرا وردعا. وكم من تارك للصلاة فيستعظ ويعتبر لما يرى أن تاركا آخر مات قبله وما شهد جنازته أحد من أهل الخير والفضل. هذا بلا شك أنه نوع من أنواع الردع والهجر لأهل المعاصي ولأهل الكبائر. وهجرهم الذي إذا كان فيه مصلحة شرعية هجر أهل المعاصي وأهل الكبائر وارد في حياته وارد فيه الأحاديث. ومن أصول ذلك حديث الثلاثة الذين خلفوا. فهجرهم وارد إذا تيقن أن فيه مصلحة شرعية ولا مفسدة فيه فهذه لها أصل شرعي. فكذلك هجرهم أيضا بعد وفاتهم من ترك الصلاة عليهم أو العزاء فيهم. الأخ يقول هل قال ابن تيمية الروافض كفرة ولا شك في كفر من لم يكفرهم ولم يكفرهم؟ ما أذكر أن شيخ الإسلام قال بهذا النص. الذين قال فيهم بهذا قريب من هذه العبارة هم الباطنية الإسماعيلية وغيرهم الذين هم امتداد للرفض. لكن بالرافضة قال الذي أسس الرفض زنديق قال هم أكثر طوائف الأمة نفاقا ذكر ما فيهم من الشرك لكن ليس بهذا التحديد وبأن من شك في كفرهم فإنه لا شك في كفره. يقول الأخ هل يدخل جهالتهم وعامتهم في ضلالهم فالأغلب صعوبة هدايتهم فهم لا يستمعون للحق أبدا؟ هذه المسألة تتعلق بها الحكمان أو تعلق بها من جهتين من جهة أحكام الدنيا ومن جهة أحكام الآخرة. فأما أحكام الآخرة فهذه عند الله عز وجل وهو أعلم من يعذر ومن لا يعذر. وأما في أحكام الدنيا فإن الأمر الحكم عليهم يكون بحسب ظهور الحجة بمعنى أنه إذا كان للمسلمين لأهل السنة للسنة راية مرفوعة وقام أهل الشرك أو أهل البدعة أو اليهود أو أي طائفة قامت تحارب هذه الرأية وتعاديها وكان الأمر ذلك الأمر واضحا مشهورا وعرفه أولئك فإن أتباعهم منهم الكبار منهم والنساء والجهلة هم منهم يعني في أحكام الدنيا يقتلون كما يقتل غيرهم. ولو قلنا إنه لا يقاتل إلا العلماء وإلا الذين قامت عليهم الحجة بأعيانهم بذواتهم وإلا لما أمكن أن يقاتل المشركون. لكن بلا شك حتى الروم حتى الفرس الذين قاتلوا الصحابة وقاتلوهم الصحابة على أنهم كفار قد يقال أن فيهم ناس جاءوا من أوروبا ما عرفوا شيء عن الإسلام ما سمعوا شيء. لكن نحن عندنا القاعدة المتبعة وهو أنه إذا تميزت الراية والحجة ظاهرة ويسمع بها الناس فإن هذا كاف لأن نحكم عليهم جميعا حكما واحدا. لكن في بعض البيئات في بعض الأحوال في بعض الأفراد أحيانا نعم يكون ما بلغه الدين الحق ولا يدري ولا يتصور ولا يتوقع إلا أن الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الدين وباذل الجهد فيه ولا يعرف غير ذلك وملبس عليه. فهذا لو عرفنا من فرد بعينه أن هذا حاله فإننا نقيم عليه الحجة أولا وننصحه ونبين له. وطبعا لا يدخل في هذا أئمة ضلالهم الكبار لأنهم ممن يحادوا الله ورسوله. حكم من سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حيث الحكم القضائي فإنه يجوز أن يقتل تعزيرا إن لم نقل إنه واجب. وقد يترجح ذلك على ترجح الوجوب، لأن الإمام مالك مثلا رحمه الله يقول إن آية الفيء لا يدخل فيها من سب الصحابة، لأن الله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولأن من سب الصحابة فقد سب الدين. فهذا من حيث حكمه في القضاء، حكمه من حيث الاعتقاد ومن حيث الإيمان كما تقدم، إن كان من يعلم قيمة الصحابة ومنزلتهم وهذا هو الأغلب فإنه مكذب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان السب بإطلاق الردة أو الكفر عليهم فإنه يكفر. وأما إن كان مجرد طعن في بعضهم في نفر منهم في أخلاق في معاملة في أمر ما عملوه فإنه يكون منافقا، يكون فيه من النفاق بقدر ما يكون فيه من الطعن أو السب في الصحابة، فإما أن يكون نفاقا كليا وإما أن يكون نفاقا جزئيا. وفي قصة الذين من المنافقين استهزأوا بالصحابة في غزوة تبوك ما يدل على ذلك، وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من سبهم في الجملة، من طعن فيهم في جملتهم، وخاصة إذا كان الطعن فيهم بأنهم كفار مرتدون في الجملة، فهذا لا ينبغي في الحقيقة أن يختلف في تكفيره. لكن إذا طعن في البعض أو سب البعض بعمل أو أمر مما يكون قد وقع في الفتن، فإن هذا مما يصور أو مما يؤول له أن لا نكفره، ولكن هو من أهل البدع بلا شك، وهو من أهل الضلال، وهو منافق، وقد يكون في الباطل منافقا نفاقا أكبر، ففيه من النفاق بحسب ما الله تعالى يعلمه. نعم، هذا كتابة العقاد، كتابة محمد الطيب النجار، أيضا كتابة علي سامي النشار، ما يعدون الذين كتبوا وطعنوا في الصحابة إما في كلهم وإما في بعضهم. حتى النشار يقول عن معاوية رضي الله تعالى عنه الزنديق ابن الزنديق والعياذ بالله في كتابه نشأة الفكر الإسلامي، فهو أشد مما ذكر العقاد. كثير من الناس هكذا، نسأل الله العفو والعافية، وهم مخالفون لصريح وصحيح ما ثبت عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله، فإن قوما يزكيهم الله عز وجل، فيأتي أحد يطعن فيهم فإن هذا مكذب لمن زكاهم، مكذب لله سبحانه وتعالى، مثل ما يطعن الرافضة في أم المؤمنين عائشة، الله تعالى ينزل براءتها في القرآن لأن الله سبحانه وتعالى قد برأها وطهرها من الإفك ومما رميت به من البهتان العظيم والإفك المبين، ومع ذلك يصرون على أن يرموها به، هذا تكذيب القرآن بلا شك. تكلم في القضايا الزوجية ولا بلاش؟ الأخوان يقولون هذه قضية أكثر مرة سألتم عنها لكن ما قد طرحناها هنا، أن بعض الأخوان يقول أن الزوج لا يحق له أن يأمر زوجته بالطبخ والغسيل وواجبات البيت، وأن هذه الواجبات إن قامت بها تعاون منها، وأن المرأة للفراش فقط ولا غير. هذه الحقيقة من الأقوال التي لا دليل عليها فيما يعني أعلم، بل نحن نعلم جميعا أن نساء الصحابة ومنهن أمهات المؤمنين كنا يعملن في بيوتهن، هذا الشهاد العرف الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الصحابيات يعملن. وتعلمون مثلا الحديث فاطمة لما جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهي يطلبون منه خادم وعلمهم الذكر المعروف، يعني كانت حياتهم مشقة ما قالت له انا مالي دخل في البيت وانت يا علي دبر نفسك يعني اذهب اليه يعطيك خادم او شيء. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه انت لا يجب عليك ذلك وانت يا علي اما ان اعطيك واما ان اعتذر لك مثلا يعتذر له يعني شيء معروف. وكذلك كثير من نساء الصحابه كنا يعملنا في المزارع وكنا يعملنا في البيوت وكنا يقمنا بالتعبير. حتى جابر رضي الله تعالى لما تزوج واخذ امراه كبيره والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل اخذت او زوجت ذكرا تلاعبه وتلاعبه؟ يقول اخذت تزوجتها لماذا؟ لتخدم او لتعين الايتام، لان توفي عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه من جمله الصحابه، توفي وترك بنات، فتزوج امراه كبيره لتقوم على شان هؤلاء البنات. فما هو زي اليوم تقول ما لي دخل في اولادك، ما لي دخل في اخواتك، ما لي دخل. نعم يعني قضيه لو اشترطت في العقد ان لا تخدم ابنائه من زوجه اخرى وان لا تخدم مثلا بعض اموره الخاصه المعينه ورضي بذلك والتزمه هو اياه، هذا شيء دخل في ضمن العقد. لكن لو لم يتكلم على ذلك الحكم في ذلك ليس عرف اليوم وانما عرف الصحابه، والأدلة الموجودة تدل عليه، وهو أن المرأة عملها في البيت تقوم بشؤون البيت من الطبخ وما يتبعه من العناية بالأطفال وما أشبه ذلك من الأعمال، ويقوم الرجل بالأعمال خارج البيت. ولا ضرر ولا ضرار، قاعدة عامة، لا يضار أحد من الزوجين، لا تضغط عليه بأن يشتري أشياء كثيرة ويأتي بخدم ويأتي بأمور لا يتحملها، ولا أيضا هو يضطرها إلى أن تجهد نفسها وتدمر صحتها من أجل أن تخدمه في البيت أو تخدم مثلا ضيوفه أو من يأتي إليها وكذا. لا ضرر ولا ضرار، لكن يبقى هناك قاعدة الحب والتعاون والأنفة والسكينة التي يجب أن تكون بين الزوجين، والتي تقتضي أن كل منهما يتمم عمل الآخر، فهذه لها البيت وهذا له خارج البيت. هذا من التعاون. ولا ينبغي للأسرة المسلمة أن تلجأ إلى المخاصة والمحاجزة والمحاقة في أمثال هذه الأمور. تفضيل الكفار على المسلمين، بأن يقول بعض الناس إن مثلا الكفار يلتزمون بالإشارات الحمراء ما يقطعها والمسلمون يقطعون الإشارة. هذا القول قريب منه ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله وغيره، قالوا أن بعض الناس كان يقول أهل الكتاب يدفعون أجرة صبيانهم والمسلمون لا يدفعونها، فكان هذا من الألفاظ التي يقولون إنه يخشى على صاحبها الكفر والردة عافانا الله وإياكم، لأنها تشعر أو توحي بأن الكفار أفضل من المسلمين. والحقيقة أن هذا كذب حتى في الواقع، يعني في الواقع أن من المسلمين من يلتزم بالإثارة ما يقطعها، وفيهم من يقطعها، وفي الكفار من يلتزم بها فيهم من يقطعها، هذه حتى كذب في الواقع. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقال إن الكفار أفضل المسلمين، أحسن المسلمين في النظام، آمن من المسلمين، أصدق من المسلمين، والعياذ بالله. وخاصة أن الكلمة العامة الكفار هذه تطلق على عموم الكفار جميعا، والمسلمين يندرج فيها أيضا حتى المسلمين الأخيار والعلماء، وربما تصل حتى إلى الصحابة وحتى إلى يعني الكلام. هذا الإنسان قد يقول اللفظة لا يلقي لها بالا، يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب إخوانا أن نحذر وأن ننتبه من أمثال هذه العبارات، ولا نثني عليهم ولو بما يسم منه أي شيء يسم منه أنه تفضيل وتعظيم لهم على المسلمين. نعم لا نظلمهم، لا نصفهم بغير الحق، هذا شيء، لكن كوننا نفضلهم على المسلمين هذا أيضا شيء آخر لا يجوز. موضوع الفطرة والميثاق الفطري وحكم لم تبلغه الدعوة قد تكلمنا عنه فيما مضى، وهو آت إن شاء الله عما قريب في ضمن هذه العقيدة، في وقوله والميثاق حق الذي أخذه الله تعالى حق. نشرح هناك ونقيل إن شاء الله نفصل القول في حكم أهل الفترة وفي الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليه. هذا الأخ يقول: ما هو موقفكم من هذا الشعر من الناحية الشرعية؟ هذا ما هو شعر، ما هو شعر، هذا دعاء: يا ربي ساعدني على أن أقول كلمة الحق في وجه الأقوياء، على أن لا أقول الباطل لأكسب تصفيق الضعفاء. إذا أعطيتني مالا لا تأخذ سعادتي، إذا أعطيتني قوة لا تأخذ عقلي، إذا ما أدري إيه، علمني أن التسامح أكبر مراتب القوة، وأن حب الانتقام أول مظاهر الضعف. كلام ما هو شعر ولا حتى من النثر العربي. هذا الكلام في الغالب له من النوع المترجم، لأن هذه العبارات هي عبارات الناس الغربيين غالبا، وهؤلاء مساكين لا كتاب لا سنة لا حتى حكم، يعني في حكماء يتدرون في الحياة، فيقول يعني يتهافتون ويتساقطون على أمثال هذه العبارات. فنحن ما نقول: يا رب علمني أن التسامح أكبر مراتب القوة، وأن الانتقام هو مظاهر الضعف، وأنك ندعو الله سبحانه وتعالى مثلا: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. هذا الكلام يزكيها الله عز وجل، هذا الأدعية الصحيحة والألفاظ الصحيحة. أما هذا الكلام ما أدري إيش قصده به، والقوة في حق من والضعف في حق من، وكلها عبارات عامة، وكل واحد من الغربيين هؤلاء ومن الناس يفسرها زي ما يبغى، فما في عندهم معايير مطلقة ثابتة للقوة للعفو للصفح للحق للباطل، ما عندهم، كلها معايير ذاتية من ذات الإنسان ومن بيئته ومن خلال نظرياته كما يسمونها في الحياة. هذا أولا ما هو شعر. يقول ثانيا: ما هو الموقف من الاستشهاد بآراء المعتزلة كما تم من فلان في ندوة تلفزيونية، وهل في مذهبه شيء؟ الاستشهاد بكلام المعتزلة وأمثالهم لا يجوز، بل هذا من إشاعة الضلال والباطل، لأنهم لا يقولون الحق وإنما يقولون الباطل، فلا يجب أن يعظموا ولا يقدروا ولا يرجع إلى أقوالهم، بل يجب أن يهجروا بأعيانهم، وأن تهجر أقوالهم، وأن يهمل تاريخهم ويهمل الحديث عنهم. لنتأسى في ذلك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بما فعلوا مع القدرية ومع الرافضة ومع الخوارج ومع جميع أهل البدع. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والقبول، إنه سميع منه. بعض الناس يقول إن أرضها بدعة دينية، بعضهم يقول إنها مجرد عادة. إذا كان في الساري إن شاء الله نجم عليه، لأنه فيها تبعي ما هي يقين خاصة إشعار؟ لا، هو يعني عندنا الأحكام الشرعية.